لأن الله بدأ به قال وآت المال على الحجة ذوي القربى. فلو أن بيدك دراهم الآن وقلت أيما أفضل أصل بها قرابتي أو أتصدق بها على فقير، قلنا صل قرابتك بها أفضل، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها أفضل من العتق. من فوائد الآية أن لليتامى حقا، لأن الله امتدح من آتاهم المال لقوله واليتامى سواء كانوا فقراء أو غير فقراء، لو كانوا أغنياء. نعم. ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل حيث ندب إلى إتيان المال للمساكين، لأن هذا لا شك أنه من الرحمة بهم. وذكرنا في التفسير أن المساكين إذا جاءت مفردة دخل فيها الفقراء، والفقراء إذا جاءت مفردة دخل فيها المساكين، وإذا جمعت المساكين والفقراء افترقا فصار الفقراء أشد حاجة. ومن فوائد الآية أن لابن السبيل حقا وهو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده. نعم، لأن الآن في حاجة. ومن فوائد الآية أيضا أن للسائل حقا، ولهذا كان يتيانه من البر بقوله والسائلين. وذكرنا في التفسير أن السائلين ينظر إليها من وجهين، من وجه بذل المال للسائل ومن وجه السؤال، يعني للسائل والمعطي. فقلنا إن المعطي مأمور بأن يدفع، من سأله أعطاه، لكن السائل هو الذي يكون آثما إذا لم تدع الضرورة إلى سؤاله. قوله وعلى هذا فإذا سألني شخص أعرف أنه لا حاجة فيه إلى السؤال أعطيه ولا لا؟ أعطيه، ولكن أنصحه. نعم أنصحه. وإذا رأيت من المصلحة منعه نعم فلا حرج، لأنه الإتيان إحسان. فإذا انقلب الإحسان إلى إساءة يترك ولا لا؟ يترك. لو كنت إذا أعطيته أغريته بسؤال الناس حتى ولو نصحته لأنه فاسد القلب فأنا لا أعطيه، لكن إذا علمت أن الرجل لين القلب فقد يخفى عليه بعض الأمور فحينئذ أعطيه وأنصحه. من فوائد الآية الحث على عتاق الرقاب بقوله وفي الرقاب، وهنا قال في الرقاب ولم يقل والرقاب، وذلك لأن الرقيق لا يملك. فأنا إذا أردت أن أعتق رقيقا أعطيه الدراهم؟ لا، من أعطي؟ أعطي سيده. ولهذا قال وفي الرقاب لأنه لا يملك. قال وفي الرقاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن إقامة الصلاة من البر بقوله وأقام الصلاة، وأن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر، وأن الوفاء بالعهد من البر. نعم، ولكن كل هذا داخل في الإيمان بالله، وأن الصبر في هذه المواقف الثلاثة من البر: البأس والضر وحين البأس. ما هي البأساء؟ لا، الفقر. الضر المرض، وحين البأس الشدة في القتال، فهم يصبرون على ما على البلاء في أموالهم وفي أبدانهم وفي دينهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا هو حقيقة الصبر مع الله ومع الخلق، وقوله أولئك الذين صدقوا، فصدقهم مع الله حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وبذلوا المحبوب في هذه الجهات، هذا الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الخلق لأنهم إذا عاهدوا وفوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا من علامات الصدق. ولهذا قال أولئك الذين صدقوا، فصدقوا في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم مع الله ومع الخلق. ومن فوائد الآية أن التقوى تطلق على القيام بالأعمال الصالحة بقوله وأولئك هم المتقون، وقد قلنا في التفسير إنها إذا جمعت مع البر صارت ترك المحرمات، وصار البر فعل المأمورات، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر، إذا افترق دخل أحدهما في الآخر. فهنا قال وأولئك هم المتقون مع أنهم قائمون، مع أنهم قائمون بالبر، فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى، وهو كذلك لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر لماذا قام؟ يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ولهذا كان القيام بالبر بالأشد من التقوى. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء فقط هم المتقون، من ناخذه من فقط من الحصر، الحصر وطريقه هنا أمران، تعريف طرفي الجملة، والثاني ضمير الفصل أولئك بين صدقوا وأولئك هم المتقون. الواقع أن الآية الكريمة فيها أيضا فوائد تؤخذ من تضاعيف الآية وسياقها، وهي أن الإيمان بالله ذكرنا أنه يشمل كم؟ أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وأن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بذواتهم وصفاتهم وأعمالهم ووظائفهم. نعم، بذواتهم كجبريل مثل ميكائيل وإسرافيل، وبصفاتهم مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح فاستد الأفق، ووظائفهم مثل أن جبريل موكل بالوحي وميكائيل بالقطر والنبات وإسرافيل بنفخ الصور، ومالك الموت بقبض الأرواح، ومالك بالنار، وحازم الجنة بالجنة. وده ما ثبت إلا بها. طيب، ونؤمن بأعمالهم، أعمالهم مش أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنه ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. نعم، وأن لهم بيتا معمورا في السماء يطوفون فيه كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرتهم وأنهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وذكرنا أيضا في أثناء أن الكتب المعروفة كم؟ الحر بالحر إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية القصاص، لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين وصدره بالنداء المستلزم لأي شيء؟ للتنبيه. ما ذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه وأهمية الأمر. ويستفاد من الآية الكريمة أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان. وجه ذلك محمد إن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان. نعم، لأن الخطاب وجه للمؤمنين، فدل هذا على أنه من مقتضى الإيمان تنفيذ القصاص. طيب، ويستفاد منها أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان. وش ذلك كثير؟ لأن إذا الطاعة في امتثال الأمر ازداد الإيمان، وفي المعصية وعدم الامتثال هذا يدل على نقص في الإيمان. يعني ما كان من مقتضى الإيمان تنفيذه فهو زيادة في الإيمان، فإنه يقتضي زيادة في الإيمان، نقص الإيمان بفقد. ومن فوائد الآية وجوب التمكين من القصاص، وجوب التمكين من القصاص. من أين تؤخذ؟ كتب عليكم القصاص. طيب، والفرض هنا موجه لمن؟ لولاة الأمور. إيه؟ والقائد. ومن فوائد الآية مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول، لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحر يقتل بالحر ولو اختلفت صفاتهما كرجل عالم، عاقل، غني، جواد، شجاع. قتل رجلا فقيرا، أعمى، أصم، أبكم، زمنا، فقيرا، جبانا، جاهلا، قل لا. من أين يؤخذ؟ من عموم الحر بالحر. ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالحر. كيف ذلك؟ السؤال خاص المفهوم مقال أن العبد يقتل بالحر. من باب أولى أن يقتل الحر بالحر. من باب أولى أن يقتل الحر. إذا قتل الحر بالحر من باب أولى، من باب أولى أن يقتل العبد بالحر. طيب، ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالعبد نديا. منطوق الآية والعبد بالعبد والعبد بالعبد. طيب، ولو اختلفت قيمتهما كعبد يساوي 100,000 قتل عبدا لا يساوي إلا 10 دراهم يقتل به ولا لا؟ يقتل به بعموم قوله العبد بالعبد. من فوائد الآية الكريمة أن العبد إذا قتل وكان القاتل حرا فإنه لا يقتل به. لأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد صار لازم المماثل. فلو قتل عبد حرا لا صحة المماثل، يقتل به ولا لا؟ لا يقتل. ها؟ لا يقتل، لا يقتل به. كذا؟ السلام. طيب، ما تقول في هذا؟ يقتل به؟ لا، قتل حر عبدا الحر بالنعمة ولا بالسيف؟ طيب ماذا نقول عن الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. لا يستطيع أنا الحر بالعبد. يعني دلالة الآية على أن الحر لا يقتل بالعبد دلالة مفهوم كذا، ودلالة النصوص الأخرى الدالة على العموم دلالة منطوق، وإذا تعارض منطوق المفهوم قدم المنطوق. طيب، فالذين قالوا إن الحر يقتل بالعبد استدلوا بعموم الآيات الدالة على القصاص وكذلك الأحاديث، وسبق لنا ما حاجة لعد الشرح لأنه سبق لنا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنثى تقبل بالأنثى، لا هذا من الآية ما هو بالتعليم، ما بيتعلم طيب من فوائد الآية أن الأنثى تقبل بالأنثى. طيب نشوف الآخر. طيب لقوله والأنثى بالأنثى. طيب ولو اختلفت صفاتهما لعموم الآية. طيب من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالرجل، أن الأنثى تقتل بالرجل. وين الآية؟ ما تنفع ذلك فاهم؟ أن الأنثى تقتل بالرجل، يعني إذا قتلت الأنثى رجلا فإنها تقتل به. تقتل بالرجل يبيع أولى صح؟ إذن دلالة الآية عليه من باب المفهوم الموافق، من باب مفهوم الموافقة كده؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز العفو عن القصاص، قصام فمن يفعل عن أخي شيء اتباع الموت بالآخر. زين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا عفى بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع. شيء يدل على كل شيء. لماذا يدل على كل شيء؟ على كل حال طيب، يعني أن تقول شيء يدل على كل شيء هذا طيب، هذا بحقيقة معنى اللي احنا نريد. قول لي كمان أعطي لهم كل شيء شيء نكرة في سياق الشرق، نكرة في سياق الشرق وتفيد العموم، تفيد العموم. طيب، رجل له 10 من الورثة قتل عمدا، فقال 9 منهم نريد القصاص وقال واحد أنا أريد الدية، هل يسقط القصاص من البيت؟ من أين تأخذ من الآية؟ شيء ولو قليل. طيب ما في تسمية الآن، أنا أناقشهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الاتباع بالمعروف، يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية أن لا يتسلطوا على القاتل بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية وبدون منة. من أين تؤخذ يا محمد؟ والمخاطب أولياء المقتول. ومن فوائد الآية أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. من قوله من أخيه شيء. طيب، فجعل الله المقتول أخا للقاتل، ولو خرج من الإسلام ما كان أخذ. طيب، ففيه رد في الآية رد على طائفتين مبتدعتين. من هما يا عبد العزيز؟ خوارج ومعتزلة. خوارج ومعتزلة صح؟ يوافقون؟ نعم. يا شيخ طيب كلام صحيح لكن هو المعتزلة دقيق خليك ما تفصل هنا كلام صحيح. ماذا يقول المعتزلة في فعل الكبيرة؟ خارج من الإسلام إنه بيمز إنه ليس في الإسلام وليس في الإسلام خارج من الإيمان وليس بكافر. نعم لكنه مخلد. نعم نعم. والخوارج خارج من الإسلام ومخلد من الله صح يا شيخ. ومن فوائد الآية الكريمة لا تسأل ما في السؤال ولا تعلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الأداء على القاتل بإحسان عند وين حكم لفظ الآية ما يؤخذ من لفظ الآية من عفى له من أخيه شيء تدعى للمعروف أو أداء للإحسان أو أداء أو أداء أو أداء ولا وأداء وأداء وأداهم إليه وأداهم إليه بالحسن. طيب صح. ما الحكمة يا إسماعيل بكونه يقول فاتباعهم بالمعروف وأداهم إليه بالحسن؟ فرق الأول عن الثاني. لأن أولياء المقتول إذا عفوا قد يتنكم على هذا تأخذهم الغلطة والعيزة يحاول أن يقاتل. نعم يحاول أن يقاتل. طيب ثم القاتل أيضا قد يمات المسير وتأخر عن الحداث فكما أحسن إليه بالعفو كما أحسن بالعفو يحسن إليه بالأداء وعدم المقاتل. زين تمام صح. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو ورحمهم أيضا بجواز أخذ العوض. يوسف من أين تؤخذ؟ إيهن الضيف الحق. طيب ذلك تخفيفه من قول ذلك تخفيفه كم؟ ذلك تخفيفه من ربكم ورحمه. تخفيفه من ربكم ورحمه تخفيف على القاتل ورحمة بأولياء المقتول حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضا وإلا لقيل لهم إما أن تعفوا مطلقا وإما إيش أن تأخذوا بالقصاص فخفف عن الجميع ورحمه أيضا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو بعد انتهاء أخذ الدية أنه متوعد بالعذاب الأليم. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صح. لأنه ربما يعتدي أولياء المقتول فيما بعد يتندمون ويقولون نأديها أخذناها ونقتلها أيضا فتوعدوا بالعذاب الأليم والعياذ بالله. وقد يندم القاتل الذي أخذ منه السيف أيضا يقول كيف أخذوا مالي سلبوني لأن دية القتل عمدا على من؟ القاتل على القاتل. نعم. ويقتص منه يعني ويقتل أحدا منه. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن دية العمد على القاتل بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنه على العاقل. من أين تؤخذ؟ من كثر المسلمين المتعمد على أن الدية دية العمد إذا أوقع عن القاتل القصاص فهي عليه لأنها لا تخفي شيئا لابد من قتله للسماح. طيب هم عفونا عن قتله وقلنا نجد دية ف فالدية من يتحملها؟ في الآية دليل على أن اللي يتحملها القاتل. الدية؟ إيه نعم. طيب نعم آخر واحد كيف ذلك؟ اثنين اتباع بمعروف بمعروف لا ما في الآية فله من أخيه فمن عفي له فمن عفي له من أخيه شيء وهنا لا شك إن العفي له من أخيه إن المعفو عنه القاتل فهو الذي أمر بالأداء فقولك من عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف أداء يدل على أن الأداء مطالب به القاتل لأنه هو المعفو عنه واضح وهو كذلك فدية العمد تكون على القاتل منها على أولياء منها على العاقلة طيب وفي الآية الكريمة إثبات صفة من صفات الله ورحمة طيب ما المراد بالرحمة عند أهل السنة وعند أهل التأويل الرحمة عند أهل السنة على ظهر صفة حقيقية صديق بالله نعم وعند أهل التأويل إرادة إيش يعني الإنعام أو الإرادة أو إرادته يفسرونه بالإنعام اللي هو مفعول الرب أو بإرادته إرادة الإنعام كذا لماذا يفسرونه بهذا زيد لماذا يفسر أهل التأويل بالإنعام أو بإرادة لأنها تذكر الرحمة تذكر لأنهم لا يثبتون الرحمة بس لأنهم لا يثبتون ويثبتون الإرادة ولا لا يثبتون الإرادة لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات كما هو معروف منها الإرادة فهم لما أثبتوا الإرادة ونفوا الرحمة قالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإحسان وقال بعضهم المراد به الإحسان فجعلوه المخلوق المفعول لأن المخلوق المفعول بائن من الخالق فليس من صفاته فهذا هو السبب أنهم لجأوا إلى تفسيره إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان طيب ما حجتهم في منع اتصاف الله بالرحمة الحقيقية يقولون الوصف الرحمة حقيقية الرحمة معناها ميل القلب والعطف من ناحية المرحوم فهذا يحتاج تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات وهذا بالإنسان أو بالمخلوق ومن شبه الله بخلق الفرد كفر وكذب الكتاب وقال لا هم أيضا يأخذون بالإرادة هذا يلزمهم نحن يلزمهم بالإرادة طيب هم يقولون هكذا يقولون تقري الرقة واللين والرقة في جانب الخالق واللين ما تنضر ولا تليق هكذا زعموا فنحن نقول اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذه رحمة من؟ المخلوق أما الخالق فرحمته تليق به وأنتم تثبتون الإرادة والإرادة ميل النفس إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة فهل الله عز وجل في إرادته يريد جلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة؟ ها؟ لا لا لا فيقولون نعم هذه إرادة المخلوق أن يميل إلى جلب منفعة أو دفع مضرة لكن إرادة الخالق تليق به نقول لا فرق هذه الرحمة اللي أنتم زعمتم هي رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فهي تليق به نعم ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة العظمى في من الكفار رحمه الله. نقطة عليه في كل آيات ثم قال لعلكم نقطة عليه لا قال ولكم في الحياة ولكم في القصاص الحياة هذا الإنسان ثم قال لعلكم في واحد من الطلبة ألقي عليهم مثال الامتحان وأظن قصصتها عليك في دار التوحيد لما فتحت في الأول في الطائف فقال من جمع